إنني أصلي صلاة الضحى والحمد لله باستمرار، وقد تعمدت أن أقرأ في الركعتين الأوليتين سورة هل أتى على الإنسان، وذلك لأنه فيها صفات أهل الجنة، وآمل من الله أن يجعلني منهم. وفي الركعة الثالثة أقرأ سورة الضحى لأن الصلاة هي صلاة الضحى. وفي الركعة الرابعة أقرأ سورة الإخلاص لأن فيها ذكر صفات الله العظيمة التي لا يشاركه فيها أحد، فهل يجوز الاستمرار على ذلك أم أنه يعتبر بدعة يجب أن أتركها؟ أفيدونا أفادكم الله. الأفضل أن لا تستمر بذلك لأن هذا الشيء لا أصل له ولا دليل عليه، وربما باعتياده تعتقد أنه كالشيء الواجب، ينبغي أن تفعل هذا تارة وهذا تارة، ولا تستمر على قراءة هذه السورة فقط. وصلاة الضحى ليس لها ما يبرر أن تقرأ في صلاة الضحى، فإن قسم الله بالضحى شيء آخر غير ما يتعلم صلاة الضحى، إنه الله يقسم بخطأ من عيشه سبحانه وتعالى. لكن يجوز المؤمن أن يختار بعض الصور وبعض الآيات يقرأ بها، لكن مع اعتقاد ومع اعتقاده وإيمانه بأن هذا شيء ليس بلازم، وأنه لا بأس أن يقرأ غيرها من الآيات والصور، فمع هذا الاعتقاد لا حرج، لكن الأولى والأفضل أن تستمر على هذا الشيء، بل تقرأ تارة كذا وتارة كذا حتى لا تعتاد هذا الشيء فتظن أنه لازم، والنفوس إذا اعتادت شيء يشق عليها فراق. وقل هو الله بالأخص لها شأن عظيم، إذا قرأها الإنسان محبة لها لما فيها من صفات الله هذا يرجى له الخير العظيم. ثبت أن بعض الصحابة كان يقرأ بها في صلاته بالناس، فقال له بعض الصحابة لماذا تلزمها ولا تكتفي بها؟ فقال إنها سورة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بلغ النبي ذلك فقال أخبره أن الله يحبه، الله يحبك إياه أدخلك الجنة إذا قرأ الإنسان سورة الإخلاص لهذا المعنى، أو آيات الجنة للشوق إلى الجنة، أو آيات النار للحذر، هذا له خير عظيم، لكن لا يلزم ذلك بل تارة وتارة حتى لا يعتاد الشيء الذي ليس بلازم. ثم أيضا قبل أن ننتقل، السنة في الضحى ركعتان هذا أقل شيء، فإذا أراد أن يزيد فيصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، لا يجمع أربع جميع، الأفضل أن يصلي ركعتين بتسليم ثم ركعتين بتسليم، لأن الرسول عليه السلام قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وكانت عليه الصلاة والسلام يصلي من كل اثنتين في الليل والنهار، فالأفضل أن تسلم من كل اثنتين تأسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذه زيادة النهار جيدة فلا بأس بها عند كثير من العلم، فسنعدها جيدة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.